إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس أو من دروس السيرة النبوية، وهذا أول مجلس من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. قد تقدم الكلام على الحمد لله عند التعليق على مقدمة النووي رحمه الله في أربعينه، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها. وقوله، أي قول الناظم القديم، هذا من الشواهد القوية على أن المنظومة ليست لابن أبي العز الحنفي، الذي أنكر مثل هذا الإطلاق في شرحه للعقيدة الطحاوية، وسيأتي نقل كلامه. والراجح كما أسلفت في المجلس السابق أن هذه المنظومة هي لابن الشحنة الحنفي، ذلك أنه قال في مطلع منظومته: مئة العقائد، والصانع الرب القديم الله، والعالم الحادث ما سواه. الظاهر أن ابن الشحنة متأثر بعقيدة المتكلمين، فالصانع مصطلح دارج بكثرة عندهم، والقديم إن كان من باب الإخبار فيجوز إطلاقه، وإن كان من باب التسمية أو الوصف فلا. والله جل في علاه لا يسمى ولا يوصف إلا بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعبر المحققون من العلماء على هذا بعبارة وجيزة: باب الأسماء والصفات لله عز وجل توقيفي، أي يتوقف على التنصيص عليه في الكتاب والسنة. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالصفة تشتق من الاسم ولا عكس، وتشتق أيضا من الفعل. فالسميع اسم من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة السمع، في حين أن الاستواء صفة من صفات الله عز وجل، دل عليه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لكن لا يشتق من هذه الصفة اسم المستوي لله عز وجل. وأسماء الله حسنى، أي بلغت الغاية في الحسن، فالحسنى مؤنث أحسن، وهي صيغة تفضيل. فأسماء الله ليست فقط حسنة، بل هي الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن. وعليه فإن القديم ليس من أسماء الله ولا صفاته، إنما يجوز أن يخبر به عن الله عز وجل، كأن يخبر عنه بلفظ الموجود والمريد والشاء ونحو ذلك. أما إنكار ابن أبي العز الحنفي فهذا نصه، قال رحمه الله: والعرب لم يستعملوا لفظ القديم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، فإذا وجد جديد قيل للأول قديم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، وهكذا. وكل هذا يغني عما ذهب إليه بعض شراح هذا النظم من أن اللفظ الصحيح هو القدير، أي الحمد لله القدير الباري، إلا أن أي القدير تصحفت من القديم عن القديم باعتبار أن النظم لابن أبي العز الحنفي والصحيح كما أسلفت. ثم قال الباري، الحمد لله القديم الباري، والباري اسم من أسماء الله جل وعلا، دل عليه قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، ومعناه الخالق للمخلوقات المبدع للكائنات الموجد لها بعد العدم. ثم قال رحمه الله ثم صلاته على المختار، أي صلاته سبحانه وتعالى على المختار، أي على المصطفى المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام أيضا على معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق على مقدمة الأربعين. ثم قال رحمه الله وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قوله رحمه الله وبعد، أي وبعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، هاك وهذا اسم فعل أمر معناه خذ، أي خذ ما سألقيه عليك من نظم وجيز في سيرة المجتبى صلى الله عليه وسلم. وبعد هاك سيرة الرسول، وهذا الصدر من البيت من الشواهد على أن هذا النظم لابن الشحنة، حيث قال في منظومته الأخرى للسيرة المسمات بسير الحور إلى القصور باسم الإله سيرة الرسول بدأت والمولد عام الفيل. وقوله رحمه الله سيرة الرسول، تقدم معنا في الدرس الماضي أن السيرة هي ذكر أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وما بينهما من معجزاته وغزواته. والرسول تقدم معنا أيضا في مقدمة الأربعين أنه إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقوله منظومة من النظم، وقد قال ابن منظور في لسان العرب النظم التأليف، وكل شيء قارنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. والمقصود بالنظم الكلام الموزون المقفى، والنظم فيه فائدة زائدة على النثر كونه أيسر أخذا وأبقى ذكرى كما قال بعض شراح هذا النظم. وقوله موجزة الفصول، الإيجاز هو الاختصار وتوفية المعاني بأقل الألفاظ والمباني، فهذه المنظومة على قلة ألفاظها بيّنت وحوت أمهات موضوعات السيرة. موجزة الفصول، الفصول جمع فصل، وهو في اصطلاح المصنفين مسائل معلومة من باب في علم ما، فالجملة المستقلة من المسائل تسمى فصلا. وكأن الناظم رحمه الله يشير إلى أنه نظم منظومته وفق أحداث متسلسلة وفصول مرتبة وإن لم يعنون لها بعنوان. ويمكن إجمال منهج الناظم في منظومته في الأمور التالية: قسم رحمه الله السيرة النبوية في حوادثها إلى قسمين. الأول، أي القسم الأول، حوادث السيرة النبوية المكية، وهي الحوادث الواقعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. والقسم الثاني حوادث السيرة النبوية المدنية، وهي الحوادث الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والقسم الأول قسمه الناظم أيضا إلى قسمين، أحدهما الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، والآخر الحوادث المكية الواقعة بعد البعثة. ثم قال رحمه الله: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. بدأ المصنف رحمه الله في الفصل الأول الذي يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم، وقد نظمه في ثلاثة أبيات. قوله رحمه الله: مولده في عاشر الفضيل، هذا هو ما رجحه الناظم رحمه الله تبعا لابن سعد وابن عساكر وغيرهما، ولكنه مرجوح. والأقوال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها هذا القول وهو الأول، والثاني أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا هو المشهور عند العلماء، كما نص على ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، والقسطلاني في شرح المواهب اللدنية. وهذا القول لا يثبت من الناحية الحديثية، وإن كان هو القول المشهور. القول الثالث أنه ولد في الثامن من ربيع الأول، وهذا القول ثبت من قول التابعي الجليل محمد بن جبير بن مطعم عند الإمام مالك في الموطأ، وهذا القول هو اختيار أكثر أهل الحديث، وصححه أهل التاريخ، كما نص على ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب، وقد اختاره الحافظ محمد بن موسى الخوارزمي وأبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير، والحافظ أبو عبد الله الحميدي تلميذ العلامة ابن حزم الأندلسي. والقول الرابع أنه ولد في يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، وقد ورد فيه أثر فيه رجل متهم بالوضع. والقول الخامس أنه ولد في التاسع من ربيع الأول، وهذا هو قول الفلكيين المتأخرين. وهناك أقوال أخرى في المسألة، وكل هذا الخلاف يدلنا على أمر مهم، وهو أن ميلاده صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه حكم شرعي، وإلا لو كان الأمر كذلك، أي لو ترتب على تحديده حكم شرعي أو عمل مشروع لورد في الشرع ما يقطع النزاع ويرفع الخلاف. وقوله مولده في عاشر الفضيل، نعت هذا العاشر اليوم العاشر بالفضيل، وهذا الوصف لليوم الذي ولد فيه المصطفى بالفضل وحق له ذلك، فهذا اليوم ولد فيه سيد البشر وأكرم الخلق على الله عز وجل. قوله ربيع الأول، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، وقيل في رمضان وهو قول ضعيف، والصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وقوله رحمه الله عام الفيل، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، وحكاه خليفة بن خياط في تاريخه إجماعا، لكن الصحيح أن في المسألة خلافا، فقد ثبت هذا القول عن الصحابي الجليل قيس بن مخرمة، فقد روى أحمد وابن سعد وغيرهما بسند حسن بمجموع طرقه عن قيس بن مخرمة أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان ولدنا مولدا واحدا، واللدان بكسر اللام هما اللذان ولدا معا. وقد ظهرت علامات عند مولده صلى الله عليه وسلم، الأولى ظهور نور من أمه أضاءت منه قصور الشام، فقد ثبت عند ابن حبان وغيره من حديث العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي ملقى على الأرض في طينته، وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. والثانية أي العلامة الثانية ظهور النجم، لما ثبت عند ابن إسحاق في السيرة عن حسان بن ثابت قال: والله إني لغلام يفع ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب، والأطم هو البناء المرتفع كالحصن: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا عليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. ولا يفوتني أن أنبه على علامات اشتهرت بين الناس ولم تثبت. الأولى وقوعه صلى الله عليه وسلم عند ولادته واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. كذلك العلامة الأخرى الموجودة في كتب التاريخ وغيرها ولادته مختونا، وقد ورد في ذلك بعض الأخبار ولم يثبت منها شيء. الثالثة ارتجاج إيوان كسرى. الرابعة سقوط 14 شرفة من إيوان كسرى. والخامسة خمود نار المجوس التي كانوا يعبدونها. والسادسة غوص بحيرة ساوى وذهابها. والسابعة انهدام المعابد التي كانت حول بحيرة ساوى. فهذه العلامات 7 لا تثبت. وسمي العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل للقصة المشهورة التي وقعت لأبرهة ملك الحبشة عندما أتى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام، وقد قص الله عز وجل هذه الواقعة في سورة الفيل، قال تعالى ذكره: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وفي هذا المقام أذكر نكتة لطيفة تتعلق بتناسب ترتيب السور. هذه السورة أي سورة الفيل جاءت بعد سورتي العصر والهمزة، وسورة العصر بيّنت الطريق القويم والهدي المستقيم، وصرحت أن من تنكبه فهو في خسران مبين، وجماع الخسران يعود إلى أصلين: فتنة المال وفتنة الملك والجاه، فالأول هو محور سورة الهمزة، والثاني هو محور سورة الفيل، والله تعالى أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله: لكن ما المشهور 12 في يوم 2 طلوع فجره. قوله رحمه الله: لكن ما المشهور 12، تقدم الكلام على ذلك.

أن يلتمسوا له موضعة من البادية. وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف من أسباب فعلهم أي هذا الإيثار أن يرضع الولد في البادية. قال رحمه الله: من جملة هذه الأسباب قال: لينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح للسانه، والثاني ليكون أجلد لجسمه وأجدر ألا يفارق الهيئة المعادية، كما قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد وإياكم والتنعم. التمعدد هو يقال تمعدد الغلام إذا شب وغلظ، واخشوشب أي اخشوشبوا أي اخشوشب الرجل إذا كان صلبا خشنا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله. وهذا الأثر عن عمر أثر صحيح أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح. السبب الثالث قال: حتى يكون أنجب للولد وأصفى للذهن. ثم قال رحمه الله: حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. طبعا هنا حليمة الأصل أنها ممنوع من الصرف، يقال حليمة، ولكن الناظمة هنا صرفها لأجل الوزن. حليمة لأمه أي بمكة. فثم قال: وعادت به لأهلها، لأنه أعجبها كثيرا، فقد جاء عند الآجري في الشريعة بسند فيه كلام أن حليمة السعدية قالت: فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا أي انتفخ لحمه، فقدمنا به إلى أمه ونحن أضمن شيء به أي أبخل شيء به مما رأينا فيه من البركة. فلما رأته أمه قلنا لها: يا ذئر دعينا بابننا هذه السنة الأخرى، فإنا نخشى عليه أوباء مكة، فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم فسرحته معنا. وقوله رحمه الله كما أرادت أي إن هذا شيء كانت تسعى إلى الحصول عليه عندما جاءت به إلى أمه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.